القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع موسى كامل موسى المقيم بجوار مسجد أولاد التوني في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: لما دكتور في الكوميسيون الطبي ما يعترفش بتقرير من الكوميسيون الطبي في مكان تاني ويلغي معاش واحد غلبان زي حالاتي، يبقى في حاجة غلط. أنا يا حضرات معايا تقرير طبي من الكوميسيون الطبي، التشخيص فيه بيقول المذكور يعاني من ضرر رئوي قديم أدى إلى سدة رئوية ويحتاج للعلاج المستمر والمتابعة، وينصح بعدم الإجهاد والابتعاد عن الطيار والدخان والعطور وطيارات الهواء، وشكرا. والتشخيص ده يا حضرات اللي كانوا بيصرفولي بسببه مساعدة شهرية 410 جنيه بالإضافة لمساعدة لأولاد الاتنين 80 جنيه، ابن محمد اللي في أولى إعدادي وبنت شيماء اللي في ستة ابتدائي. المساعدة ليهم هما الاتنين عشان مصاريف التعليم والمعيشة 80 جنيه يا حضرات. نهايته المجموع يبقى 490 جنيه مطلوب نعيش بيهم كأسرة. ومشينا على الوضع ده لغاية كم شهر فاته، ورحت جيت أصرف المعاش ما لقيتش فيه معاش، بسأل البهوات عن السبب قالوا لي معاشك اتوقف لحين العرض على الكوميسيون الطبي في ملاوي، عليك وعلى الدكاترة هناك بسرعة يا مواطن. ورحت يا حضرات وتم عرضي على الكوميسيون الطبي في ملاوي، وبعدها لقيتهم بيقولوا لي هيتم عرضك على كوميسيون بني سويف. وبالفعل يا حضرات تم العرض، وفي النهاية كانت النتيجة اني لا استحق صرف المعاش. طب ليه؟ الحالتي الصحية لا تستدعي. طب هم يعني عاوزين الواحد مننا يروح لهم محمول على الاكتاف عشان يستحق صرف المعاش؟ وبعدين هو في كشف طبي على حالات صعبة زي حالاتي بيكون كشف نظري؟ أيوة نظري، لما يكون الدكتور قاعد على كرسي وما بيكشفش على المرضى يبقى نظري، وده ما فيهوش إنصاف ولا عدل يا حضرات. أنا ما عنديش دخل أعيش منه، وولادي مهددين بأنهم يسيبوا التعليم، فهل ده يرضي السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي؟ بيتهيألي لأ. عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي ومعاشي اللي توقف يرجع لي تاني، فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان